علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك, قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا, قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وبعد عباد الله, فهذه 26 آية تجلي وتكشف عن مدى جرأة موسى عليه الصلاة والسلام وجده وجهاده وإيجابيته المتناهية. وما أحوجنا اليوم ونحن في معمعان تلك الأحداث الجسام والمستجدات العظام إلى تلك الإيجابية الموسوية. وحسبك من الإيجابية أنها هي الوقود الذي يقود إلى العلا. وإذا كنا نعاني ضحالة وحالة ركود ورقود وهشاشة ونقصا حادا في إيجابيتنا, فحري عباد الله أن ننظر في تراجم الإيجابيين والذين لم يجدوا الطريق أمامهم ممهدة مذللة معبدة مفروشة بالورود والرياحين, وإنما وجدوها محفوفة بالصعاب مليئة بالمخاطر مفعمة بالألغام. باقورة هؤلاء الإيجابيين وسيدهم وكبيرهم وإمامهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, والذي بعث عليه الصلاة والسلام في أحط الناس منزله. وفي الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب. بعث عليه الصلاة والسلام في هذا الزخم من الانحطاط العقائدي والأخلاقي, فلم يستسلم عليه الصلاة والسلام ولم تلن له قناه, بل لم يزل مشمرا في ذات الله جل وعلا, لا يرده عن دعوته راد ولا يصده عنها صاد, حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها, وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار, وسارت دعوته المباركة مسير الشمس في الأقطار. وما زال عليه الصلاة والسلام يعالج الناس ويجاهدهم ويستنقذهم حتى جعلهم الله عز وجل بإيجابيته عليه الصلاة والسلام أعظم الأمم وأفضل الأمم وأرقى الأمم, وصدق فيهم قوله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس. من فرسان الإيجابية الصديق الأكبر رضي الله عنه، والذي تجلت إيجابيته يوم أن ضرب بيد من حديد على المتمردين من أهل الردة ومانع الزكاة، وأطلق يومها صيحته المدوية: أينقص الدين وأنا حي؟ ومنهم ظليل الملائكة رضي الله عنه، والذي كان من أمره ما كان، جابر بن عبد الله وأبوه رضي الله عنهما من فرسان الإيجابية، حتى أن أباه ظل رضي الله عنه يبحث عن الشهادة مظانها حتى ظفر بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا ولده جابر رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: ما كلم الله عز وجل أحدا إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك عبد الله فكلمه كفاحا، أي مواجهة، وقال له: تمنى أعطك. فقال عبد الله ابن حرام رضي الله عنه: رب أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال الله جل الله: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. ونزلت فيه وفي أمثاله من عظماء الإيجابيين: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ومنهم غسيل الملائكة حنظلة رضي الله عنه، والذي حملته إيجابيته على أن ينخلع من أحضان زوجته في ليلة العرس، وما أدراك ما ليلة العرس، ومع ذلك ينتزع حنظلة نفسه من أحضان زوجته طائرا على متن إيجابيته، مجاهدا في سبيل الله ملبيا: يا خيل الله اركبي. وما زال يقدم لحمه رضي الله عنه مع لحوم الأخيار، ويصب يومئذ من دمه مع دماء الأبرار. من فرسان الإيجابية مؤمن آل ياسين، الذي خلد الله عز وجل إيجابيته وشفقته على قومه حال حياته وبعد مماته. يقول الله جل وعلا: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة، نجم تلألأ في سماء الإيجابية، وحسبك من إيجابيته موقفه رضي الله عنه ورحمه الله إبان تلك الفتنة السوداء، فتنة خلق القرآن، حيث تصدى لها رضي الله عنه، حتى قال قائل الناس: إن الله عز وجل حفظ دينه برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة، ظل رضي الله عنه حائط صد منيع أمام تلك البدعة السوداء، وظل كذلك رضي الله عنه ثابتا رابط الجأش ثابت الجنان رغم المخاطر والأهوال التي حفت بالإمام يومئذ، وهو القائل: لعمرك إني أرى مصرعي ولكني أعد إليه الخطى، لعمرك هذا ممات الرجال، فمن رام موتا شريفا فذا. عمر المختار رجل إيجابي، بلغ من إيجابيته رحمه الله أنه ظل يعتلي صهوة جواده بعد أن أصبح عظمة كبيرة كما يقولون. يبلغ الرجل 60 من عمره بل يزيد، ومع ذلك يظل على فرسه وعلى متن جواده يقارع عدوه مقارعة الند للند حتى آخر نفس. وظل كذلك رحمه الله حتى كان من إيجابيته أن قال: لن أبرح الجبل الأخضر ولن يستريح الطليان حتى يواري التراب لحيتي. أحمد ياسين حجة الله عز وجل على عباده، وكيف لا وهو الرجل القعيد الأجل، ومع ذلك كان نجما عاليا كذلك في سماء الإيجابية. وحسبك من إيجابيته والله حسيبه أنه رحمه الله حمل على عاتقه تأسيس حركة المقاومة الإسلامية حماس، والتي هي غصة وشوكة في حلق الصهاينة إلى يوم الناس هذا. سيد قطب رحمه الله لم يفت في عضد إيجابيته تلفيق التهم ولا غياهب السجون، بل ظل على إيجابيته وبذله لله جل وعلا حتى كان آخر عهده بالدنيا. تلك الأبيات والتي هي من عيون الشعر الإسلامي: أخي أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، أخي إن نمت نلقى أحبابنا فروضة ربي أعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في جنان الخلود، أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، فإن لم ينشط ويفعل إيجابيتنا شأن هؤلاء الإيجابيين الكبار، فحسبك أخي هذا الإيجابي الصغير غلام أصحاب الأخدود، والذي حملته إيجابيته على أن يفتدي قومه بنفسه. كان أول أمره أنه أريد أن يكون طوع إشارة ورهين أمر وهيئ ليكون ساحر الملك، إلا أن السحر انقلب على الساحر، فتمرد الغلام الإيجابي الصغير على البلأ من قومه، وظل يدعو قومه إلى الله جل وعلا ويفتديهم بنفسه، حتى عبر بهم إلى شاطئ الأمان واستنقذهم من هوة الكفر وبراثن الإلحاد. النساء شقائق الرجال، فلذلك كان لهن نصيب في البذل والتضحية والإيجابية. لم يكن هم إحداهن الطبخ والكنس والزوجة والأولاد، وإنما كان شأن الواحدة منهن كشأن خنساء فلسطين الفاضلة المناضلة أم نضال، تلك المرأة التي بلغ من إيجابيتها رحمها الله أنها قالت لأبنائها: يا بني أريدكم منتصرين أو مكفنين وعلى الأعناق محمولين. إن لم تهيجنا عباد الله أحوال الكرام على أن نبذل لدين الله جل وعلا، ولا تضرنا النتائج، ولا يفط في عضدنا أن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وحسبك قوله جل وعلا: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إن لم تهيجنا عباد الله أحوال الكرام على أن نبذل لديننا وعقيدتنا وأمتنا وهويتنا، فلا أقل أبدا من أن ننظر في أحوال اللئام، وكيف أن أحدهم بلغت به الخسة أن يضرب بالنعال لينال عرضا من الدنيا، ويتحمل في سبيل ذلك أنواع الهوان. عباد الله، إن لم يهيجنا على البذل لدين الله جل وعلا أحوال البشر، فحسبنا أن ننظر ونمعن النظر في أحوال الطير السابح في السماء، وكيف أن هدهدهم حملته الغيرة ودماء الغيرة على أن يبذل لله جل وعلا وعلى ألا يكون سلبيا. لما رأى صاحبنا هذا المشهد، والذي رأى فيه أناسا يسجدون للشمس من دون الله جل وعلا، أبى صاحبنا إلا أن يكون إيجابيا غيورا على دين الله جل وعلا، فطار لتوه إلى سليمان عليه السلام، وحملته إيجابيته على أن قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. كانت هذه عباد الله إطلالة سريعة وجولة عابرة وتصفح على عجل